مخلوطة بمسك. أي. تمام. فشوف بقى لما يعمل لها معجنة من نشارة الخشب المخلوطة بالمسك. واخدلك. والمسك ده غالي جدا. أنا لما كنت مرة في الكويت وأحد إخونا من بتوع العطور قال لي أما أوريك المسك. وراني المسك اللي هو البودرة. أي. الكيلو كان 67,000 جنيه. كيلو كيلو المسك اللي بيجيبه من الهند اللي هو البودرة كان في ذلك الوقت لما سألته عنه 67,000 جنيه. هو ترجم للدينار الكويتي لمصري. مصري نعم. تمام. وكان الدينار الكويتي ب20 جنيه أو 19.5 جنيه. ولسه لحد دلوقتي تقريبا نعم. فطلع كيلو المسك ب67,000 جنيه مصري ما شاء الله. خلاص. فهو عمل لها معجنة نشارة طين نشارة بالمسك. خشب بمسك. وقال لها لباصي بقى تفضلي. نزلت بقى برجليها في المسك والكلام ده وبتاع. فالمهم حصل بينهم مشكلة في يوم من الأيام. فقالت له إيه ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين. يعني حتى يعني لو نسيتي كل جنيه ليا ده أنا عشان أعملك معجنة مسك زي دي بتكلف ملايين. نعم. فالمرأة عندها خلق خلقت به إنها تمسح جميل الرجل بأستيكة مع أول غلطة وتقول له ما رأيت منك خيرا قط. نعم. ثم اسحله القصة دي كلها. نعم. يبقى في هذه الحالة الرجل أحوج إلى أن يداري المرأة من المرأة أن تداري الرجل. نعم. لأن لسرعة غضبها وزي ما قلت لك على طول بتمسح جميل الرجل بالأستيكة. نعم. يبقى المفترض أنه هو يداريها أكثر. وأنا أعتقد أن أنا محتاج أن أنا أبين يعني هذا المعنى أكثر. نعم. من ليه؟ لأن أنا شايف أن مشاكل البيوت اللي بتعرض عليه. نعم. كثيرة جدا يعني. نعم. في هذا يمكن فضلت. نعم. الشيخ بيقول لنا كده بالمداراة تستقيم أمور بيوت المسلمين أو اللي احنا زي ما الشيخ يعني يصدق على كلام الأمهات تقول بنتها سيسي أو الأب يقول لابنه سايس مراتك عشان الأمور تستقيم وعشان الأمور تمشي وعشان البيوت تستمر بعيدا عن هذا العراق الدائم في حياة المسلمين. عند هذا معنى نتوقف ونكمله بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ في حلقة مقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.